يقول السائل إنه سيذهب وزوجته للحج يقول وتخشى من وقوع الحيض عليها قبل الإحرام يقول فماذا تصنع؟ تصنع ما سمعتم ذكرت هذا في أثناء الحديث فالأمر مثل ما ذكرت. أحسن الله إليكم. يقول أخي يعمل في توصيل الخطوط الكهربائية يقول هل عليه من شيء إذا وصل بعد التوصيلات لتشغيل التلفاز وللدش ولغيره؟ نعم عليه شيء كثير وإثم عظيم، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه الأجهزة للأسف الآن أكثر ما تستعمل الأشياء التي الغير مباحة بل تكون في غاية من الفساد والضلال، فأجهزة الأطباق هذه والقنوات ونحوها والتلفاز يعني الذي يعرض فيها من الشر أكثر ما يعرض أكثر مما يعرض من الخير، فهي كالخمر قد يكون فيها منافع وإثمها أكثر من نفعها. فأنصح مثل هذا الأخ أن يجتنب ولا يعين هؤلاء وليترك لغيره، الذي لا يبالي يتركه وينصرف إلى الشيء الذي لا إشكال فيه ولا شبهة فيه. هذا الأخ يقول أرجو منكم شرح مختصر عن آداب وفضل صلاة الجمعة لأنه معظم لأن معظم الضيوف يجهلون ذلك. لا شك أن يعني يوم الجمعة يوم فضيل من أعظم الأيام وهو عيد المسلمين، يعتبر عيدهم الأسبوعي، وقد نبه عليه السلام كيف أن الله سبحانه وتعالى خص المسلمين من الجمعة وأن لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. وللأسف كثير من البلاد الإسلامية تابعوا اليهود فجعلوا السبت كأنه يوم عيد لهم في ترك العمل والراحة، والنصارى أو تابعوا النصارى أو تابعوا اليهود والنصارى، وهذا خطر وخطأ عظيم. ولا ينبغي للمسلمين مهما كانت الظروف والمبررات الاقتصادية وغيرها لا ينبغي أن يكون منهم نوع من التشبه والتضعضع لليهود والنصارى، وأن يبقوا على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم. ثم هذا اليوم له سنن كثيرة، يعني أولا أنه عليه السلام إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي كما قال عليه الصلاة والسلام، ومن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك معروف الاغتسال، ومن أهل العلم من يوجبه من يوجب الاغتسال على من حضر الجمعة، وأيضا التبكير إليها التبكير إلى الجمعة، وأيضا المشي إليها وأن لا يزاحم وأن لا يفرق بين اثنين، وأن يجتهد في الدنو من الإمام لكن غير مزاحمة بل يكون بالتبكير إليها. وأيضا ورد في الحديث قراءة سورة الكهف، قراءة سورة الكهف، ومن أهل العلم من تكلم فيه ومنهم من صححه. وأيضا السواك والطيب، فهذه الأشياء يعني وردت السنة بها في يوم الجمعة، وكما قال عليه السلام في شأن يوم الجمعة ذلك يعني ولد فيه آدم وأهبط من الجنة وأيضا يقبض ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وأيضا ورد أن من علامات حسن الخاتمة أن يموت الإنسان ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أجابه إليه أو كما قال عليه السلام، وهي ساعة قليلة. وأصح الأقوال فيها أنها قبيل الغروب يوم الجمعة، قبيل الغروب، هذا أصح الأقوال. هذا شيء مما ورد في شأن الجمعة وفضلها، وهي يعني الحقيقة تمر علينا الجمعات المتوالية ونحن نتساهل في هذا، لا نبكر إليها ولا نكاد نعتني بالسنن من طيب واغتسال وسواك والثياب النظيفة وما إلى ذلك، فعلينا أن نتنبه لهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يوفقنا في هذا اليوم المبارك ليلة الجمعة يوم الجمعة، أن يوفق لدعوة مستجابة وعمل صالح. من يوم تغرب عليك الشمس يوم الخميس انتبه لهذا وبادر أن الله يوفقك هال24 ساعة أن توفق فيها للخير من دعوة وعمل صالح. نعم الموبايلي ايه ايه الجوالات يعني. هذا للأسف عمت به البلوى في الجمعة وفي غيرها في الصلاة يعني. وبعض إخواننا قد يكون يجهل مسكين يعني، من إخواننا خاصة من يعني من بلاد غير البلاد العربية، يعني كأنهم الشيء معتاد عندهم، فننبههم ونذكرهم. فمن يتقن لغة هؤلاء الإخوان عليه أن ينبهه. وأيضا بعض إخواننا يظنون أن التحرك من أجل إطفاء الجوال هذا يخل بالصلاة، وهذا صحيح أنه ليس بصحيح. تزعج الناس ويجلس هذا الجوال يدندن طوال الصلاة، وهذا لا يمد يده ليصمته، هذا خطأ. أولا أصلا قبل الصلاة قبل دخول المسجد ينبغي أن تصمته، أو أصلا تبرمجه يعني تنبيه خفيف يعني يذكرك ولا يزعج الآخرين، وهذا موجود اللحن. يعني الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذه الأجهزة تعمل بها كما تشاء كما تشاء كما تريد، لكن لا ينبغي أن تضع لا موسيقى ولا أيضا أذان ولا قرآن، كل هذا لا ينبغي. بعض الناس يرى أنه من المستحسن أن يضع آيات من القرآن أو أدعية أو أذان، هذا كل لا يصلح. فقد يكون الأذان والناس يصلون، أو الدعاء والناس يصلون، أو كون في دورات المياه. فالأولى أنك تضع شيء عادي، يعني شيء عادي جدا، وصوتا خافت أو ذبذبة أو ما إلى ذلك يعني، ولله الحمد. فليتق الله من يزعج الناس بهذه الأجهزة ويتركها، وأحيانا تكون موسيقى مزعجة. فأسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل خير. أحسن الله إليكم. يقول إنه أتى إلى المدينة للعمل في موسم الحج، ذهب لأداء عمرة التمتع، عاد إلى المدينة، فهل هو باقي على تمتعه؟ ولو انقطع التمتع فهل يجوز له أداء عمرة ثانية؟ أجبنا عن هذا بالأمس لما قال هل يأتي بعمرة عن والده، قلنا إنه ينقطع تمتعه إذا عاد إلى المدينة، خلاص لم يعد متمتعا. فإن رغب بالتمتع يأتي بعمرة أخرى يبقى بعدها في مكة، يحرم من الميقات بعمرة ويبقى في مكة حتى يأتي اليوم الثامن ويحرم بالحج. وإن كان لا يريد بل يريد أن يفرد الحج، فعند الإحرام من الميقات يقول لبيك اللهم حجا، ويعتبر مفردا ولا يلزمه هدي. أما أن يأتي بعمرة بين العمرة التي أداها وبين الحج لوالده أو لنفسه أو لغيره، فالسلف ما كانوا يكثرون من العمرة ولا يعني يرددونها ولا شيء من هذا القبيل، ما كانوا يكررون هذا إطلاقا. فسفرهم يودون فيه عمرة واحدة فقط والحج، ما كانوا يستكثرون من العمر أبدا. يعني في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ومن بعدهم وكبار التابعين يعني أكثر من 100 سنة ما كان هذا معهود ولا معروف عندهم. أحسن الله إليكم. يقول هل الأفضل في الهدي أن أشتريه ثم أذبحه بنفسي أم أعطي الجهات المختصة؟ لا شك كنت تستطيع أن تباشره بنفسك ولك عناية وخبرة، وأيضا تتحمل لأن في نوع من المشقة والتعب، وإن كنت تستطيع تتعاون مع إخوانك وتنطلقون إلى المسلخ وحيث تباع وتشتريه وتشرف على ذبحها أو تذبح بنفسك، هذا لا هذا هو السنة. لكن الآن قد يكون هذا من المشقة بمكان ولا يستطيع إلا من يعني يسر الله له، فهذا شيء طيب. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الصلاة خلف الأباضي والزيدي والجعفري؟ صحيح أنه لا حرج ما دام يصلي الصلاة التي شرع الله ولم تسمع منه ولا ترى منه ما يخل بأصول الدين فتصلي. وفي الحديث صلوا خلف كل بر وفاجر، فتصلي خلفه ما لم ترى في صلاته إخلالا أو أنه يتكلم بشيء من كفر سمعته منه، ففي هذه الحالة. ولا أيضا مظهره حتى مظاهره، فإذا كان مظهره مستقيما على السنة وكونه قد يسدل يديه ولا يقبض أو مثلا يخالف في بعض الأشياء فهذه لا تؤثر في المتابعة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها وهي في العدة أن تذهب لزيارة الأقارب والجيران وهي كبيرة جدا في السن؟ لا، هذه أمور لا تحتاج إليها، مجرد زيارة، بل تلزم بيتها. فالإحداد أن تلزم بيتها، لا تخرج منه إلا لأمر لا بد منه، للعلاج إذا مرضت أو لأمر لا بد منها أو خافت على نفسها في البيت فتخرج. أما كانت تتسكع زيارات هذه لا تنقطع ولم يعد الإحداد يعني شأنه ما دام تخرج هكذا. فالإحداد عبادة كلها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن المقال كلها 4 أشهر و10 أيام يعني يقللها. وكانوا في الجاهلية المرأة تجلس سنة في حالة مزرية سنة تجلس حزنا على زوجها، فالله سبحانه وتعالى شرع لها 4 أشهر و10 ولم أيضا يشدد عليها إلا أنها تجتنب الزينة والطيب وتلزم بيتها لا تخرج منه إلا لما لا بد منه. إذا كانت لا أحد يستطيع أن يأتي بأغراضها فتذهب أو مرضت أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول مستطيع للهدي ولم يخرج وصام بدلا من ذلك. هذا نسأل الله العافية بخل وشح، يعني كيف يبخل بالهدي وعنده القدرة عليه ويلجأ للصوم، فهذا يخشى عليه أن صومه أن حجه لا يقبل، يخشى عليه أنه لا يقبل حجه، فعليه أن يتق الله وأن يبادر ويذبح الهدي الآن، يذبحه ولو فات وقته، فالذي يظهر أنه يذبح الهدي ويتوب إلى الله ويستغفر ويكون لفقراء الحرم يا شيخ. نعم يذبحه في مكة ولفقراء الحرم. أحسن الله إليكم. يقول هل يسقط طواف الوداع عن الحائض؟ نعم صحيح، كما وردت الأحاديث الصحيحة أن الحائض ليس عليها طواف الوداع والنفساء. ويقول ماذا تفعل الحائض عندما تقدم إلى مكة بشأن طواف القدوم؟ ما يعني عند الجمهور أصلا هو مستحب، يعني حتى غير الحائض لو لم يطوف طواف القدوم، لكن عند الإمام مالك رحمه الله وعامة المالكية أن طواف القدوم واجب، والصحيح قول الجمهور أنه ليس بواجب. فمن باب أولى الحائض لا يجوز لها أصلا، لا يجوز لها أن تطوف طواف القدوم ولا حتى طواف الإفاضة ما دامت حائضا حتى تطهر. ويقول ماذا تفعل بطواف الإفاضة علما بأن موعد الرحلة قبل أن تطهر؟ أولا ينبغي للمرأة إذا كانت تعرف أن عادتها كذا لا تحرج نفسها ولا تحرج الآخرين. عائشة رضي الله عنها لما عرض لها الحيض قالت لوددت أني لم أحج هذا العهد. فهذه المرأة إذا كانت تعرف أن عادتها هكذا، وأيضا بعض النساء تقول أخذ حبوب يعني تمنع، وأحيانا تزعجها الحبوب تخل بالدورة وتضطرب وتتعب نفسيا مسكينة، لا هي حائض ولا طاهر، ما يزعجها هذا الأمر فتزعج نفسها ومن معها. فالأولى إذا كانت تعرف أن عادتها تأتي أيام الحج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فلا تحج حتى يأذن الله لها بالوقت المناسب. لكن إذا أتاها الحيض وفاجأها فالصحيح أنه لا ينبغي لها أن تطوف طواف الإفاضة، لا يجوز، لأن الرسول قال في شأن صفية رضي الله عنها أم المؤمنين لما قيل لها إنها حائض أو قالوا لا تصلي قال عقرى حلقة أحابستنا هي، فدل على أنها تحبسهم ويجلسون من أجلها حتى تطهر. فهنا الحائض ينبغي لأهلها وأوليائها أن يتقوا الله ويبقوا حتى تطهر وتطوف بالبيت طاهرا بعد أن تغتسل وجوبا غسل الحيض. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من يؤدي أكثر من عمره لغيره قبل الحج؟ ذكرت مرارا أن هذا ليس من شأن السلف وأنها قد تكون أمور مبتدعة، لأن الزيادة في العبادات يعني وهذه لا يصدق عليها ما جاء في الحديث تابع بين العمرة والحج والعمرة وما ورد في العمرة إلى العمرة. العمرة أن تنشئها من بيت أهلك، تأتي بها من بلدك من المغرب من المشرق تأتي بها هنا، هذه العمرة. أما أنه إذا وصلت مكة تخرج إلى التنعيم مرارا في كل يوم عمرة عمرتين أو كل يومين أو 3 أيام هذا خلاف الهدي خلاف السنة. الصحابة رضي الله عنهم عشرات الألوف الذين حجوا مع النبي عليه السلام أكثر من 100,000، ما أحد منهم اعتمر بعد الحج إلا عائشة رضي الله عنها، ورافقها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر لم يعتمر معه. سبحان الله، زاهدون في الأجر زاهدون في الفضل والمشقة، متى ما يأتي إلى مكة إلا بشق الأنفس على الإبل وعلى البغال وعلى الأقدام، ويأتي من أقصى الجزيرة بل يأتي من خراسان من أفريقيا يأتون، وجاء عشرات السنين مرت وهم إنما هي العمرة المعتادة والحج، ولا عمرة عن أب ولا أم ولا جد ولا جدة ولا شيء من هذا القبيل. فهؤلاء الإخوان الذين أشغلوا أنفسهم وأشغلوا الآخرين وزاحموا الناس في المطاف وفي السعي، وأكثرها أحيانا عمرة بأجرة يحج عن فلان، صارت تجارة نسأل الله السلامة والعافية. وحتى لو لم تكن تجارة، لو كانت على سبيل التطوع فلا ينبغي لك. ادعو لهم، ادعو لمن شئت في طوافك، في سعيك، في عند المشعر الحرام، في عرفات، وفي سجودك، ادعو لهم وألح بالدعاء. هذا شيء لا إشكال فيه، وفيه خير كثير، وفيه خير كثير. فأنا أنصح الإخوان وينصح الآخرين أن يتقوا الله ويقتصروا على عمرتهم وحجهم، ويريحوا أنفسهم ويريحوا الآخرين. أحسن الله إليكم. يقول: الصلاة في الروضة ويهدي ثوابا للموتى والأحياء. هذا أيضا من البدع، ما تهدي شيء، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. أنت أحوج الناس، لا تفرط بأجرك، إن كان هناك أجر ثواب أنت تدري حصلت ثواب ولا لا، ولا تزكوا أنفسكم، لكن أنت صل وأدعو الله أن يعني يقبل صلاتك، وأدعو لأخوانك المسلمين مثل ما ذكر الله سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فتدعو ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فتدعو لإخوانك، تدعو لهم. أما تقول ثواب هذه الصلاة، أنت تدري حصل ثواب ولا ما حصل ثواب؟ فإذا ثوابك لك أنت أحوج ما تكون إليه، أحوج ما تكون إلى الثواب والأجر. فصلي لنفسك وادعو لوالديك واجدادك وأعمامك وأخوالك وأخوانك وأخوانك المسلمين، وهذا الذي لا إشكال فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان المطاف مليء بالطائفين فأين أصلي الركعتين؟ في كل المسجد، يعني كل المسجد محل الصلاة، بل الأفضل إذا كان مليء بالطائفين الأفضل أنك تبتعد عن موطن الزحام، وفي الأروقة، وفي الدور الثاني في السطح. بل ورد أن عمر رضي الله عنه كأنه نسي الركعتين فصلهما في ذي طوى، يعني على حدود مكة تقريبا، على حدود الحرم. فلو لم يتيسر لك إلا أن تصليها في المخيم أو في المنزل في الذي تستقر فيه فلا حرج عليك، لكن إن تيسر لك تصليها ولو في أطراف المسجد فقد يكون أفضل أن تزاحم لأن تصليها عند المقام. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أشتري شيء وأنا في طريقي من مكة إلى منى، وكذلك ركوب السيارات الأجرة والتنقل وغيره؟ إيه نعم، لا هذا لا حرج فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان، ليشهدوا منافع لهم. بل الآية آية البقرة في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كانوا يتحرجون من البيع والشراء، فالله سبحانه قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا كنت صاحب تجارة ولك اهتمام بالبيع والشراء في أثناء الموسم فتبيع وتشتري وتتق الله في بيعك وشرائك، لا تبيع إلا أشياء أصلها أيضا حلال، وأيضا تتق الله في المساومات والسعر وعدم الغش وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: مقيم اتصل بزوجته في بلدها قبل أسبوع، حصل بينهما مشادة بالكلام، طلقها على إثر ذلك طلقة واحدة، ثم ندم وعاد ليتصل عليها في اليوم الثاني واعتذر لها وهي كذلك اعتذرت وتراضوا. هذا لا نستطيع، يعني بالنسبة للطلاق حتى يتصل مباشرة ونسمع منه بالضبط ما تلفظ به، وأيضا حال زوجته عندما طلقها، حامل أو غير حامل، وسوابق الطلاق، هل سبق أن طلق أو خالع أو ما إلى ذلك. هذه الأمور لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار، فعليه أن يتصل أو بأحد المشايخ يتصل ويوضح هذه الأمور، وعلى ضوئها تكون الفتوى إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في مكة والمدينة؟ ذكرنا بالأمس أن من ما نبه عليه أهل العلم وأن الناس يتساهلون فيه وهو المرور بين يدي المصلي، فلا يجوز لك أن تمر بين يدي المصلي لا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في المسجد الحرام، إلا في حالات الضرورة القصوى. إذا كان حالة ضرورة من ناحية أنت مضطر جدا تريد مثل دورات المياه، أو كذلك النفس المصلي في أحرجك، يعني صلى في المداخل في الأبواب أو في الممرات، فمثل هذا الصحيح أنه يعني لا حرمة له لأنه كونه يصلي في ممرات الناس ومع ذلك أنت لا يعني حاول أنك تنصرف عنه، لكن إذا لم تجد إلا أن تمر بين يديه إذا كان يصلي في الممر أو في الباب فلا حرج عليك، خاصة إذا كنت مضطرا. أما إذا كان يصلي إلى سترة وفي مكان ولك مجال فهذا خطر شديد، وقد حذر منه عليه السلام. والأمر كما هو في المسجد الحرام وفي مسجد الرسول عليه السلام وفي عموم المساجد. أحسن الله إليكم. يقول إذا كان حج من قبل، يقول وأتى بحج حج ثاني، يقول نيابة عن والده أو عن أي شخص، فهل يذهب من أجر حجه شيء؟ لا، يقولون يعني ورد آثار الله أعلم بصحتها أن من حج عن غيره يعني مخلصا متطوعا أن له مثل أجر صاحبه، والله أعلم. ولكن قلت لكم يعني الصحابة رضي الله عنهم ما أثر عنهم أنهم يكثرون النيابة في الحج، لا عن والد ولا عن والدة ولا عن غيرهم، لكن تحج وتدعو لوالديك. أحسن الله إليكم. هذا يقول ادعوا لي بأن أقلع عن التدخين، وكذلك الأخرى ادعوا لي بأن يرزقني الله بالولد. التماس الدعاء من الآخرين ما كان يعني من شأن السلف رضي الله عنهم إلا في حالات محدودة، يعني هو أثر أن الرسول عليه السلام لما استأذنه عمر رضي الله عنه في الحج فقال لا تنسنا يا أخي من دعائك أو أشركنا في دعائك، يقول عمر قال عليه السلام كلمة يعني ما وددت أني أن لي بها الدنيا، أو كما قال رضي الله عنه، مع أن بعض الحديث تكلم في هذه الرواية. فالحاصل أن كونك يعني تلتمس من الناس الدعاء، ما بينك وبين الله حجاب، الله سبحانه وتعالى فتح أبوابه في كل ساعة يسمعك، وأنت تقول هذا يسمعك الآن إن ربي لسميع الدعاء ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فلماذا تلجأ إلى الآخرين؟ أنت اطرح بين يدي الله صادقا مخلصا متضرعا. وأخونا هذا المبتلى بالتدخين عزيمة، هي مر بك شهر رمضان كيف فاتتك هذه الفرصة وأنت تمتنع أكثر من يعني قريب من 15 ساعة 13 ساعة تمتنع، وإذا بالشيطان يغلبك وتعود إلى هذه العادة السيئة والأمر اللي يعتبر محرما على الصحيح وتنتكس. فأزجر نفسك وليكن عندك عزيمة الرجال وهمة المؤمنين ومزقه وارمه وارمه، وهذا مما يحفزك على أن تقطع هذا، وهو مرض مع أنه ضعف في الدين فهو أيضا مرض في البدن. وهذا من آثار الكفار لما غزوا بلاد المسلمين، يعني نشروا هذا البلاء ويسروا طرقه وسبله، يحاربونه في بلادهم أشد المحاربة، وفي بلاد المسلمين يروجونه أشد الترويج، يروجونه ويسعون في تسويقه ويتصدون من يمنعهم، فهم عليهم لعنة الله. كل ما يعني مثل ما أخبر الله عنهم ودوا ما عنتم، ودوا ما عنتم، كل ما فيه عنا ومشقة وإيذاء للمسلمين لا، لكنهم كما قال الله تعالى يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. خذ من الكلام العسل والدبلوماسية الإبليسية، لكن أفعالهم وتصرفاتهم في غاية من الخبث والضلال. نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم. فيا أخي اتق الله وأنت مقدم على أعمال الحج، وليكن عندك عزيمة، وكل من ابتلي بهذا البلاء عليه أن يتق الله ويحاسب نفسه، سوف تسأل والله عن هذه الدراهم التي تنفقها وعن صحتك وقد أفنيتها، وعن هذه الرائحة والبلوى، أن بعض الناس مبتلى يدخن بين أهله وأولاده وبين المسلمين يضايقهم. إن كان ولا بد يعني انعزل، انعزل في مكان ولا تتظاهر بالمعصية، فالمجاهر إثمه مضاعف، لا تجاهر بالمعصية، فالذي يأخذها خفية أخف وأهون وأقل إثما. وهذه الأخت أيضا تدعو الولد، فنقول مثل ما تجدين في أدعية القرآن الكريم رب ولم أكن بدعائك رب شقي، رب هب لي من الصالحين، هب لي من لدنك ذرية طيبة، وأدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذه أفضل الأدعية. فادع الله وألحي بالدعاء، وزوجك تدعوان الله أن يرزقكما الذرية الصالحة. فلا ينبغي أن الإنسان دائما يعول على الآخرين، فالله تعالى كما قال جل ذكره وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فاستجيبوا لله وآمنوا حق الإيمان وأبشروا بالإجابة. وكذلك يقول المشاكل يا شيخ مع نعم قل لهم الله سبحانه وتعالى في الحرم أو في غيره، قل له ما يعني أدعو لك دعوة عامة، لكن يعني هذا الأمر يعني يكون صحيح يعني تدعي له في الحرم في الحج، فالحج لا شك أنه يوصى بالدعوة، ولا شك من الآداب أن الإنسان إذا رأى أخاه قد سافر لطاعة، سفر طاعة للجهاد في سبيل الله، للحج، للعمرة، فيقول ادعو لي، لا تنسنا، مثل ما ورد في حديث لا تنسنا يا أخي من صالح، فتدعو لأخيك هذا لا حرج، تدعو له دعاء عاما، هذا شيء لا حرج فيه، لكن نقول لا تعولوا على الدعاء، أعملوا أنتم وادعوا الله سبحانه وتعالى. وكذلك تقول أن عندها مشاكل مع زوجها وتريد أن يصلح الله أمورهم، كذلك هذا أيضا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فعليها أن تسعى بحكمة مع أهلها وأهل زوجها، وأن يجتهدوا في إصلاح ما بينهم، وأن لا يتفاقم النزاع ويكون منه ما لا ينبغي، فعلى هذه الأخت يعني أن يكون عندها من الحكمة بحيث أنها توعز العقلاء من أهل بيتها وأهل بيت زوجها وينظروا، والله سبحانه وتعالى قال فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من أراد أن يحج أو يعتمر وهو موجود بالمدينة ولكنه مديون لأكثر من شخص، هل يكون عليه طواف إفاضة وهو مقيم بالمدينة؟ كيف يكون عليه طواف إفاضة وهو مقيم؟ السؤال يقول في الدين، يقول هل عليه حج؟ الدين شيء، طواف الإفاضة وش دخل طواف الإفاضة؟ هذا سؤال ثاني، هو لو قال عليه هدي يعني مثلا، وهل يكون عليه يعني، لكن طواف الإفاضة هذا ما يعني، فالحاصل أين الأخ السائل هذا؟ يوضح لنا السؤال، يمكن سؤالين يا شيخ، هو يسأل عن الدين ويسأل عن طواف الإفاضة، هل عليه طواف؟ أما بالنسبة للدين ننصحه إذا كان عليه دين، خاصة إذا كانت نفقات الحج كثيرة في حقه وممكن تسد شيء من الديون، فينبغي له، خاصة إذا كان حج تطوع، إذا كان حج تطوع فعليه أن يعطي الناس حقوقهم، يعطي الناس حقوقهم، إلا إذا أذنوا له، ولكن يقول عدة أشخاص لا قد لا يتمكن من استئذانهم فردا فردا، فالحاصل أنه أولى به أن مصاريف الحج هذه يعطيها الدائنين ويبرئ ذمته، فهذا أفضل في حقه. أحسن الله إليكم، يقول كيف الدعاء بقول اللهم إني أسألك بحرمة فلان، مثلا بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من التوسل الذي لم يرد يعني لم يكن مشروعا، فكونك تتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد، لكن تتوسل بمحبتك للنبي عليه السلام، اللهم بمحبتي لنبيك ورسولك عليه السلام وبإيماني بك وبرسولك وملائكتك، فهذا التوسل المشروع، أما أن تتوسل بذات النبي عليه السلام فلم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يتوسلون بجاهه ولا بحرمته، فله جاه عظيم وله حرمة وله مكانة عليه الصلاة والسلام، لكن ما شرع لنا هذا الأمر، وينبغي أن نتأدب بآداب الدعاء ولا نتعدى، لا نتعدى في الدعاء وندعو الله بما شرع لنا. نعم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأوصي إخواننا أن يعمروا أوقاتهم بالذكر وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء لإخوانهم المجاهدين ومن ابتلوا من إخواننا في بلاد المسلمين، يدعون لهم ويلحوا بالدعاء، ونسأل الله أن يتمم لنا بخير وأن ييسر لنا المناسك وييسرها ويتقبلها منا، وأذكر إخواني بعدم الإحراج، فنقوم إلى صفوفنا ولا نتشاغل بالأسئلة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.